بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. الدرس الماضي تعرضنا لقضية الشفاعة وأنواعها وأقسامها، ثم تعرضنا كذلك لقضية الحوض وإثباته والميزان وإثباته وما الذي يوزن. ذكرنا أنها ثلاثة أشياء: الأعمال والصحائف والعمل نفسه، ثم أيضا قضية الحساب وأنه لا يقضى لأحد من أهل الملة بأنه من أهل الجنة أو النار. ثم تحدثنا عن عذاب القبر والفتنة وسؤال منكر ونكير والجدال والخصومات في القرآن النهي عنها. هذا يفضينا إلى درس سيكون عن خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي رضي الله عنه لبيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. في قضية الخلافة ذكر أهل العلم قبل ذلك أن الخلافة تثبت بطرق شرعية، خلافة لها طرق تثبت بها. ذكر أهل العلم منها أولا النص، الخلافة تثبت بالنص، والنص بمعنى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النص هل وقع على شخص معين أو لم يقع على شخص معين في خلاف بين أهل العلم. منهم بعض العلماء ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه نص على خلافته نصا، وهناك أقوال أخرى ضعيفة ذكروا أن الرسول أو الشارع نص على خلافة بعض الأشخاص، منهم زعم أنه علي مثل الرافضة، ومنهم زعم أنه العباس مثل الرواندي وغيره وغير ذلك من الأقوال. لكن الثابت والصحيح أن النصوص الشرعية جاءت بوصف الخلفاء نصا بذكر وصفه وليس بذكر أسمائه، وهي مسألة الولاية في قريش، وهي مسألة ماذا؟ الإمامة والولاية في قريش. طبعا الولاية في قريش وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الخلافة في قريش وردت في النص، وردت في النص. إذا أولى الناس بالخلافة إن كان المجال مجال اختيار وليس مجال غلبة وقهر يختار رجل من قريش، وإن كان هناك رجل صالح أصلح من رجل من أهل قريش لكنه يكون أصلح في الخلافة من حيث الشجاعة من حيث الحكمة في تدبير سياسة الأمور، هنا قال أهل العلم إنه يجوز الانتقال للمفضول مع وجود الفاضل من حيث الوصف بأنه قريش. هذا من حيث الطريقة الأولى وهي النص، طريقة النص على الخلافة. الطريقة الثانية هي طريقة العهد والاستخلاف، طريقة العهد والاستخلاف. يأتي ولي الأمر حال موته أو قبل موته بمدة فيقول إن فلانا هو الخليفة من بعدي، فيقول فلان هو الخليفة من بعدي، فهنا إذا مات الحاكم أو ذهب فإنه يكون هذا الرجل الذي أوصى له يكون خليفة بطريقة ماذا؟ الاستخلاف والعهد. وهذا دليله فعل من؟ فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك في قول عمر قال لئن استخلف فقد استخلف من هو خير منك، وإن أترك فقد ترك من هو خير منك. الذي استخلف أي أبو بكر استخلف عمر، والذي ترك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا نصا باسمه بالخلاف. ومن طرق الاستخلاف أيضا والعهد طريقة أن يجعل ولي للعهد، وجود ولي للعهد أول ولي للعهد ثاني، هذه أيضا واردة في الشرع، واردة في الشرع وصحيحة، وورودها استدل أهل العلم عليه بقضية معركة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير من؟ زيد بن حارثة. قال إن ذهب زيد فمن؟ فجعفر. فإن ذهب جعفر فعبد الله بن رواحة. فجعل الأمير وجعل العهد وليا لعهده، ثم الولي العهد الثالث. بهذا استدل أهل العلم. وأيضا من طرق الاستخلاف والعهد ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. ما فعله عمر يدخل في طريقة العهد والاستخلاف. ماذا فعل عمر؟ جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة، وقال إن الخلافة لا تعدوه. قال الخلافة لا تعدوه، بمعنى أنه استخلف أحد هؤلاء الستة. استخلف ماذا؟ أحد هؤلاء الستة. هذا ما يتعلق بطريقة الاستخلاف. الطريقة الثالثة هي طريقة اختيار أهل الحل والعقد. طريقة اختيار أهل الحل والعقد. لما يموت الخليفة أو يذهب، يأتي أهل الحل والعقد من أهل الوجوه وأهل العقل وأهل المناصب، فإنهم يتشاورون فيما بينهم، ثم بعد ذلك يختارون رجلا يلي أمر المسلمين ويبايعونه على ذلك. فهذه أيضا طريقة شرعية. وأول من تولى الولاية بطريقة العهد وبطريقة الاختيار هو من؟ طريقة الاختيار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لما مات الرسول اجتمع الأنصار والمهاجرون فتداولوا فيما بينهم وتناقشوا في من يكون هو الخليفة، حتى وقع الاختيار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن خلافة أبي بكر وطريقة وضعه أو كونه خليفة فيها تفصيل أكثر سيأتي. الطريقة الرابعة وهي طريقة في الأصل غير شرعية، لكن إن ثبت بها خليفة نسمع له ونطيع. يعني في أصل الفعل أمر محرم ولا يجوز، لكن إن حصلت بها الخلافة فنثبت الخليفة وكونه إماما للمسلمين، وأيضا نجعله ماذا؟ نجعل له السمع والطاعة. وهذه طريقة ماذا؟ الغلبة والقهر. الغلبة والقهر. يأتي حاكم من حكام المسلمين على عرشه مستتب الأمن له، ثم تأتي طائفة باغية فتخرج عليه فتقاتله فتأخذ منه الحكم. فإن غلبوه وأخذ الحكم واستقر لهم الأمر نسمع ونطيب لمن أخذ الحكم، ولا يجوز أن نخرج عليه. بهذا وعلى هذا نص الإمام أحمد، وذكر الشيخ ابن عبد الوهاب وغيره أن هذا إجماع المسلمين في العصور الماضية المتقدمة، وأيضا نص عليه الشافعي وغيره من الأئمة أن الحاكم إذا تغلب فإنه يجب السمع والطاعة له، تجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج عليه. قال رحمه الله ويثبتون خلافة أبي بكر. طبعا أهل السنة والجماعة في قضية الخلفاء الأربعة هم خير الصحابة، وقالوا إن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلاف. ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلاف. فقال يثبتون خلافة أبي بكر، وهذا بإجماع أهل السنة. خالف في ذلك من؟ الرافضة. خالف في ذلك الرافضة. فأهل السنة والجماعة يثبتون خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله. وقال المؤلف باختيار الصحابة إياه، باختيار الصحابة إياه. فقضية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى اختلف فيها أهل العلم، هل وقعت بالنص أم وقعت بالاختيار أم هو أمر ثالث. جمهور العلماء على أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بطريقة الاختيار، طريقة اختيار الصحابة له على ما ذكره المؤلف. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أوصى بشيء، يعني لما مات ما أوصى بشيء في الخلافة وفي غيره، قالت وما ولا أوصى بشيء. وكذلك استدلوا بقول عمر قال: ما لا فإن ترك فإن أترك فقد ترك من هو خير مني، بمعنى أنه لم يقع عليه النص وإنما كانت خلافته باختيار الصحابة له. وبعضهم قال إن خلافته كانت بالنص قطعا، بالنص قطعا. هذه رواية عن الإمام أحمد، روي عن أحمد أن خلافة أبي بكر كانت بماذا؟ بالنص. واختاره الحسن البصري أيضا، اختاره الحسن البصري وهو قول الطبري وقول ابن حزم، قول الطبري وابن حزم. واستدلوا بأدلة كثيرة تشير إلى خلافة أبي بكر بعد الرسول، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأله قال لها فإن أتيت العام القادم قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك عهده للصلاة في حال مرضه، ومعلوم أن الذي يتولى في الصلاة الأصل أنه إمام المسلمين والحاكم. فهذه كلها أدلة استدل بها من قال بأن خلافة أبي بكر كانت بالنص. لكن الصحيح في ذلك وما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره رحمه الله تعالى، قال أن خلافة أبي بكر جاءت بأوجه ثلاث، خلافة أبي بكر جاءت بأوجه ثلاث، جاءت بالخبر وجاءت بالأمر وجاءت بالإرشاد. يقول شيخ الإسلام: التحقيق في خلافة أبي بكر، ذكرها المؤلف المحقق في الحاشية، قال: التحقيق في خلافة أبي بكر وهو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. هذا من الأدلة التي ذكرناها فيما سبق. هذه الأدلة فيها الأمر بالذهاب إلى أبي بكر والسؤال، فأرشد الناس إلى أبي بكر. وكذلك أمر بأن يصلي أبا بكر في الناس، أمر أن يصلي أبا بكر في الناس. وكذلك الخبر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه يشرب ذلك الوقت ما أعطاه من أبا بكر، ثم بعده أخذه عمر. فإذا النصوص أو أوجه تولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، قال: فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. يعني خلافة أبي بكر اشتملت على هذه الأمور كلها. أولا من حيث التولي وقعت باختيار الصحابة له، اختيار الصحابة له. ومن حيث النصوص وردت نصوص لأنه هو الخليفة، وتشير إلى أنه هو الخليفة. وردت نصوص بفتوى وطاعته فيما بعده، وردت نصوص بالصلاة أو بأمره بالصلاة على مرضه صلى الله عليه وسلم. فقال إن خلافة أبو بكر اشتملت على هذه الأمور كلها جميعا، خلافة أبو بكر اشتملت على الأمور كلها جميعا. ثم قال خلافة عمر بعد ذلك، بينا أن عمر تولى الخلافة بطريقة ماذا؟ العهد والاستخلاف. ممن؟ من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عمر من أبي بكر، لقوله فإن استخلف، ثم لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، أي أبو بكر استخلفني في الخلافة. ثم بعد أن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، قال باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، وهذا من صور التولي بطريقة ماذا؟ لا، طريقة ذكرنا أنها عهد واستخلاف، لكن عهد واستخلاف لمجموعة، عهد واستخلاف لمجموعة معينة. الحل والعقد الأمر فيه مشدود، لكن هنا عمر استخلف هؤلاء الستة، اختاروا واحد منكم يكون هو الخليفة. فعمر رضي الله تعالى عنه قال جاء بي علي، يعني الستة هم علي وعثمان معه وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وأمر ابنه ابن عمر أن يكون معهم في الاختيار، لكن ليس له نصيب في الخلاف. يعني الستة أهل الشورى منهم؟ عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف، وسعد وابن عوف. معلوم من القصة التي حصل فيها أنه وكل الحمراء إلى طلحة، ثم بعد ذلك شاور الناس حتى وقع الاختيار على من؟ على عثمان رضي الله تعالى عنه. قال ثم خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وخلافة علي مع ما حصل في المسلمين من تفرق، تفرق الناس إلى بعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى العراق، لكن وقعت الخلافة في البيعة، بايعه الصحابة، فكان هو أمير المؤمنين، كان هو أمير المؤمنين. قالوا قال ببيعة من بايع من البدريين، عمار بن ياسر وسهل بن حنين ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. فثبتت إمامة خلافة علي رضي الله تعالى عنه بالمبايعة، بالمبايعة هو قضية اختيار أهل الحل والعقد، فوقعت البيعة له رضي الله تعالى عنه. حتى من خالفه من أهل الشام وغيرهم إنهم لا يعارضونه في إمامته، لا يعارضونه في إمامته، وإنما في قضية أخذ الثمر من قتلة عثمان وأخذ الحق من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان علي يرى تأخير الأمر حتى يستتب الأمر والأمر له، كان هؤلاء يرون العجلة في قضية أخذ الحق منهم، فوقع النزاع والقتال بين المسلمين. لكن الخلافة كانت لمن؟ لعلي رضي الله تعالى عنه، ولا ينازع ذلك في إمامة وخلافة علي رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل بعد ذلك قضية التفضيل بين الصحابة، قال ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم، لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. الآن يذكر بعض فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. معلوم أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية أهل الشورى ثم العشر المبشرين بالجنة، ثم على التقسيم الذي ذكره أهل العلم. الشاهد أن الصحابة يتفاوتون ويتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه الأدلة التي سيذكرها المؤلف في بيان فضل الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فأثبت عنهم رضا الله. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنه. ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. وما هذا معلوم أن الصحابة كلهم عدو، الصحابة كلهم عدول، لكن لا يعني أنهم معصومين، فقد يقع منهم الخطأ لكنهم مجتهدون لهم أجر، ومن أصاب فله ماذا؟ أجران، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. قال: ولم يوجد ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، أي أن التابعين مع فضلهم اشترط شرطا في أن يكونوا بمنزلة أو بمنزلة رفيعة يلون الصحابة في المنزل، وهذه منزلة عظيمة أنهم يلون الصحابة، لكن ليس كل التابعين، إنما من تبع الصحابة بإحسان. اشترط الله عز وجل هذا الشرط حين قال: والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان. قال: فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. أما الصحابة فكلهم داخلون في الفضل، أما التابعون فالذين يدخلون في الفضل من؟ من تبعهم بإحسان. وكذلك القرن الذي يليه، مع أنه قرن مفضل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خير القرون وأفضل القرون، لكن مع هذا لا يدل على أن كل من كان في هذا القرن هو من أهل الفضيلة، بل يشترط فيه أن يكون متبعا للصحابة، متبعا للكتاب، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن غاضه مكانه من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه. يعني أن الذي يغتاظ من الصحابة ويكره الصحابة ويسب الصحابة مثل الرافضة وغيرهم، فهؤلاء لهم العذاب العظيم يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله ذكر الصحابة. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الله أنه جعلهم غيظا للكافرين. فإذا أعظم مخوف أنهم يكونوا كفار، لأن سب الصحابة من الأمور الكفرية، وكفرهم وبغضهم لدينهم من الأمور الكفرية. فأخبر الله عز وجل لما ذكر مثل الصحابة وفضلهم، قال أنه يغتاظ منهم ماذا؟ الكفار. هذا على أحد التفسيرين في كلمة الكفار، وهو تفسير صحيح. فإذا قال الله عز وجل: يغيظ بهم الكفار، فالذي يغتاظ من الصحابة ويكرمهم هو ماذا؟ من الكافرين، أو ممن دخل في الكفر، ممن دخل في الكفر. وذكر عن مالك رحمه الله أنه كان يقول: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد فقد أصابته الآية. يقول: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد فقد أصابته هذه الآية. من أصبح في قلبه غيظ على أصحاب محمد فقد أصابته الآية، رواه الخلال السنة وغيره. وذكر ابن كثير رحمه الله قال: من هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه تكفير الضوابط الذين يغيظون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونه. يعني هذا الآية مما استدل بها أهل العلم على كفر الرافضة، على كفر الرافضة، وهذا مروي عن الإمام مالك وغيره. قال: ومن غاض الصحابة فهو كافر، لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والحديث والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم في مسائل كثيرة، وفيه ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. فإذا هذه الآية من الأدلة على كفر الرافضة، وكفر الرافضة ذهب إليه جمع من أهل العلم، كفر الرافضة ذهب إليه جمع من أهل العلم، حتى قالوا إن أعوامهم كعوام النصارى، وإن كان بعضهم يخصص التكفير في علمائهم والمشهور ويعني المعروفين منهم ممن درس هذا وهذا وعرف أقوال أهل السنة، لكن بعضهم يقول إنهم كلهم كفار، بناء على أنها ملة مستقلة من ملل الكفر، فهي ملة مثل النصارى، النصارى كفار علماؤهم وعامتهم، فقال كذلك رافض الكفار علماؤهم وعامتهم، وهذا على قول بعض أهل العلم كما ذكر، حتى أن يوسف بن مصباط وغيره بن المبارك لما قيل له يعني في 73 فرقة، فقيل له عن الجهمية والرافضة، قال إنهم أصلا ليسوا من هؤلاء الفرقة 73، من الفرق 73، لأنهم خارج الأمة، خارج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا من الخطأ أن تجعل الرافضة والجهمية من 73 فرقة، لأنهم خارج أصلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في الأصل من ملل الكفر، صلى الله عليه وسلم. قال فمك وقالوا بخلافته، أي أهل السنة وأهل الحديث، قالوا بخلافة هؤلاء الأربع الذين منهم أربع خلفاء، لقول الله عز وجل أن يأتي ويذكر بعض الأدلة استدل بها من القرآن على خلافة الخلفاء الأربع والخلفاء الثلاثة أولا، قوله عز وجل هذا من الفقه، من الفقه والاستنباط من الآية، إلا فإن الآيات هذه ليست نصا على خلافته. قال لقوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل خاطب النبي والصحابة وقال ماذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، بمعنى أنه من وقعت له الخلافة بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد تحقق به ماذا؟ وعد الله، تحقق به وعد الله، فدل على أن الله يرضى هذه الخلافة. فمن خوطب في هذه الآية بقوله منكم وهم الصحابة فإنه من استخلف بعد ذلك أو وقعت له الخلافة بعد ذلك من الصحابة، أي من خوطب بهذه الآية، دل الله عز وجل أنه حقق وعده، حقق وعده بخلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين. وإن كانت الآية معناها عام أن الله منكم أي من المؤمنين من يكون مؤمنا ويعمل الصالحات ويفضل بالشرع فإنه يستخلفهم في الأرض كما استخلف من قبله. إذا الآية في صورتها عامة لكن استنبط منها أهل العلم هذه القضية المعينة. قال فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين، يعني من حصل له التمكين في الأرض دخل في هذه الآية من ممن؟ من الصحابة الذين خوطبوا بقوله منكم. قال وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، يخيفون العدو ولا يخيفهم العدو، يخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل لقوله لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام بالغزوة التي غضبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، اقعدوا مع الخالفين. وأيضا استدل بقوله فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه إذن للخروج إلى الغزو فلم يأذن لهم أنزل الله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل سيقولون بل تفسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الآن وجه الاستشهاد من هذه الآيات التي استدل بها المؤلف، قال الذين كانوا في عهد رسول الله أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فأوجب لهم بطاعته إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إذا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا ذلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأول. فإذا استدلالهم من هذه الآية أن قوما أمروا بأن يعني نهوا عن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذموا على التخلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود. وقال: لن يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. فقال المؤلف رحمه الله إن هذه الآية شاملة لهؤلاء المتخلفين، وهم ما بقوا في حياتهم، وهؤلاء المتخلفون بقوا بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر، وأن الله عز وجل رضي خلافة أبي بكر، معنى أن هؤلاء أيضا يجب عليهم أن يطيعوا أبا بكر ويطيعوا عمر ويطيعوا عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنهم أيضا هم مأمورون بعدم التخلف، هم مأمورون بعدم التخلف. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن هذه الآية استدل بها على خلافة الخلفاء طائفة من أهل العلم، منهم الشافعي، وذكر أيضا الأشعري وابن حزم، استدلوا بهذه الآية على الخلافة، على خلافة الخلفاء، وبين وجه استدلالهم فقال: قالوا فقد أمر الله رسوله أن يقولوا لهؤلاء: لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب وجب أن يكون من بعده، يعني لن تقاتلوا معي عدوا، قال يقولها غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إلا أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم، أو يسلمون حيث قال: تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، لأن الآية ذكر فيها أيضا ماذا؟ أنهم يدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فقالوا إن هذا لم يحصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حصل في عهد أبي بكر وعمر من قتال فارس والروم الذين هم أولي بأس شديد. لكن الصحيح في هذه الآية أنها كما قال شيخ الإسلام أنها عامة، أنها عامة يدخل فيها طاعة الرسول وطاعة الجهاد مع الرسول والجهاد مع كل خليفة يكون أميرا للمسلمين، يكون إماما للمسلمين، فهي عامة لطاعة الرسول وطاعة الخلفاء من بعده وطاعة من غيرهم من بعدهم من الخلفاء ممن كان من المؤمنين ودعا إلى الجهاد، ودعا إلى الجهاد، لأنه حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاتل الروم في غزوة ماذا؟ مؤتة، في غزوة مؤتة، وكان الروم 100,000، كان الروم كم؟ 100,000، ودخل معهم 100,000 أخرى من نصارى العرب، كانوا 200,000، فهم أولو بأس شديد، فهم أولو بأس شديد، وهم كفار، وكان المسلمون 3,000، كان المسلمون 3,000 مقاتل. فإذا ذكر شيخ الإسلام أن هذه الآية أو من استدل بهذه الآية فإنه لا يسلم له، فإنه لا يسلم له، لذلك قال كما قال طائفة من المحتجين بها على خلافة أبي بكر فخطأ، بل إذا قيل تتناول هذا وهذا كان هذا مما يسوغ ويمكن أن يراد بالآية ويستدل بها عليه، لهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتاله، قال وهذا أظهر الأقوال بالآية، إذا أظهر الأقوال بالآية ماذا؟ أنها عامة في قتال كل أمير، في قتال كل في القتال مع كل أمير، في القتال مع كل أمير، وليست مخصوصة بخلافة الخلفاء الراشدين. المسائل المتعلقة بخلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وقضية تفضيل الصحابة. يبقى قضية ولاة الأمر والتعامل معهم، هذه مسألة يطول فيها الكلام، نتركها إلى درس مستقل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعض النصوص وردت بالخبر يعني الصريح، ما هو نص أن أبو بكر خليفة، لكن يفهم منها صراحة خلافة أبو بكر، مثل الرؤية التي قلناها، والإرشاد مثل قضية الصلاة وإرشاده للمرأة بأنه إن لم تجديني فأتي أبا بكر. نعم، أدلة كثيرة، حديث الخوخة أنه سد جميعا إلا خوخة أبي بكر، ثم قال لقد اتخذ خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. خلافة بعد 30 عاما، هذه السفينة. نعم، أيضا يدخل فيها، يدخل فيه أيكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. من هم الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ليس شكا في خلافته، وذكر خلافة علي، لكن في قضية التمكين، لأن عهد علي كان خلاف قتال بين الصحابة والفتنة التي حصلت، كان قتال الكفار فيه قليل. صراحة فيها غموض، هي فيها غموض كثير يعني. كما قلت لك، هي فيها غموض، شيخ الإسلام تكلم فيها صفحات كثير عن وجه استدلالهم، ففيها نوع غموض، لكن الصحيح الذي قلناه أنها آيات عامة. لا شك فيها حكمة، فعل الله كلها بحكمة، لكن الحكمة الله أعلم بها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب ويوصي، ثم قال يا أبا الله المسلمون إلا أبا بكر والمؤمنون إلا أبا بكر، على أنها حاصلة لأبي بكر سواء رضي المؤمنون أو لم يرضوا. Thank you.